أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء متجدد يشرف الإنسان به، أنا يشرفني شخصيا أن أكون بينكم في هذا الموعد من كل يوم على هذه القناة التي نحبها جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا حول هذه الحلقات أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، أنعم الله على البشرية بأن يعني رزق العقل البشري إبداعا ما رزق به العقل البشري في بداية التاريخ. هذا التطور، هذه التقنية، هذه التكنولوجيا العجيبة التي تتطور كل يوم اكتشفت لنا أمور قربت الناس بعضهم من بعض. أصبح الغرب الآن بعد اكتشاف واختراع المحمول والمتحرك هذا أو الجوال، أصبح العالم أكثر تقاربا، فتصل رحمك الذي يعيش في استراليا أو في أمريكا أو في المغرب العربي أو في شمال القارة أو في جنوب الأرض، في لحظات تكلمه تجد معك أو على هذه الشبكة العنقودية التي جمعت العالم وجعلته قرية صغيرة. لكن الغرب اتخذ هذه الوسائل الحديثة وسيلة تقدم، نحن اتخذناه إما أن نرسل لبعض ما نهدد به بعضنا البعض. والسؤال الآن، هل الطلاق على المحمول جائز يا سيدنا الشيخ ولا غير جائز؟ لا إله إلا، يعني أول ما مسكت المحمول تطلق؟ سبحان الله، يعني أنت تزوجت المحمول وطلقت أم محمود؟ يعني هذا كلام، يعني كلام غير منطقي. فأنا أريد أن أقول أن من الواجب أن هذه أشياء كانت تقربنا إلى الله عز وجل. لكن في نقطة، رجل الأعمال، رجل معذور عنده أعمال في شمال البلاد وفي غرب البلاد وداخل الدولة وخارج الدولة، لما يكون معه محمول أمر طبيعي، ولما تجده مشغول أحيانا بالمكالمات منه وإليه أمر طبيعي، يبرم صفقات، يتفق اتفاقات، يتفق على وصول البضاعة، وصول التجارة، الأشياء بهذا المنطق، هذا رجل معذور. لما يكون رجل رئيس مؤسسة يريد أن يطمئن على الإدارات العليا عندما تتصل به لأنه رجل مهم في الدولة ويشغل منصبا حساسا، لما تجد يتكلم شيء طيب. لكن الأغرب من الخيال أن تجد فقيرا لا يجد قوت يومه، أو بنت مسكينة لا تجد يعني ما يسترها، فتذهب وتشتري أحدث ما أنتجته قريحة الغرب من هذا المحمول، مش عارف اللي له 3 كاميرات واللي له 5 كاميرات واللي له كاميرا يتكلم بالنيابة عنك واللي له مش عارف فيه. فأشياء سبحان الله العظيم، أمور أغرب من الخيال. فحقيقة الأمر من الأشياء العجيبة أن تجد بنتا فقيرة أو ولدا شابا فقيرا لم يعمل بعد، وهو كل على أبيه وأمه، يأخذ مصروفه منهم، تجد في يده أحدث ما يعني أنتج في هذه المصانع، يمسك بيده هذا المحمول وقضية ومصيبة ما يسمى بالبلوتوث، هذا الذي تتناقل الأرقام وصور التي حرم الله يعني أن يراها غير المحارم، تتناقل على هذه الشبكة، وربما تترتب عليها يعني أمور خطيرة في هتك أستار العائلات والتغرير بالفتيات الغريرات، يعني كارثة أغرب من الخيال. ثم الأغرب من هذا أن من الواجب، يعني ما أرى أبدا في أي مكان في الغرب بعد الساعة 6 أو 7 مساء واحد ماشي يتكلم في المحمول أبدا. إذا رأيت في أوروبا وفي أمريكا رجلا يتكلم أو امرأة في المحمول بعد 8 بالليل تكتشف أنه عربي. هذا داء الكلام، يبدو إحنا تحولنا إلى أمة مكلمة، كل واحد فينا مكلمة متحركة، وهناك يعملون. ونحن والله أحد السفراء العرب قابلني في ألمانيا وقال عندما وصلت إلى ألمانيا دخل ولدي الصغير الصف الرابع الابتدائي، فذهبوا ذهبت المدرسة رحلة من ألمانيا إلى النمسا، فقال السفير يعني حقيقة السفير المصري قال لي أن الولد لما ذهب إلى النمسا وجد الطلبة في النمسا يتكلمون الألمانية، فالولد كان يظن ان النمسا لها لغه تسمى اللغه النمساويه، مفيش لغه نمساويه ويتكلمون الالمانيه، فتعجب الولد المصري وقال للنمساوي انتم تتكلمون الالمانيه؟ قال له نعم. فداعب المصري بطبيعة الدعابة المصرية الولد زميله الألماني وقال له أنت يا مايكل أنت في ألمانيا ماذا تتكلمون؟ أي لغة تتكلمون؟ رد الولد الألماني اللي عنده 10 سنوات قال نحن في ألمانيا لا نتكلم نحن نعمل فقط بس أنا لا تعليق يعني هذا الذي يعمل فقط الولد عنده 10 سنوات ويهم بمسألة العمل ولا يريد أن فالكارثة هل تسمع بناتنا هذا الكلام وهل يسمع أبناؤنا هذا الكلام سبحان الله يعني هل نحن نأمل في أن نستخرج مرة أخرى سلالة فاطمة الزهراء وسلالة سكينة بنت الحسين وهل نستخرج سلالة خديجة أم المؤمنين ونستخرج سلالة نسيبة بنت كعب ونستخرج سلالة النائلة بنت الفرافزة زوجة عثمان وهؤلاء وبنت حرام أم ملحان رضي الله عنها أم حرام بنت ملحان التي دفنت في قبرص وإلى الآن يسمى قبر المرأة الصالحة التي ذهبت مع الجيش المسلم ووقصتها دبتها وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن ترزق الشهادة بالله عليكم يعني متى نعيد هذا التاريخ الجميل كيف بأن نتوقف وأن نرى أن الغرب لا يؤثر علينا هذا التأثير الكبير هل الغرب ضربنا على أيدينا وقال لنا لابد أن تشتري هذا المحمول لولدك لابد أن تقتني ابنتك هذا المحمول والله أبدا بالعكس هو زي بالضبط إيه كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها إذن القضية هو لم يأتي للغرب ويجبرنا بالسلاح أن, أن, أن, أن نتملك محمولا في كل 2 أو 3 كل عام يغير الولد محموله 2 أو 3 من مال أبيه الذي هو كل عليه ولا ينتج بالله عليكم هذه أخطار المحمول والله أحكي لكم طرفة عجيبة حدثت في إحدى القرى المصرية تحتفل الآن مصر بمرور 60 سنة على إنشاء إرسال البث التلفزيوني في تلفزيون القاهرة في مصر في 1961 كان لسه التلفزيون قليل فكان القرية فيها يعني تلفزيون أو 2 يعني أغلبها لم يكن هناك كهرباء والسد العالي وشغلانة كده فاللي حصل الإمام في المسجد يوم الجمعة يخطب يقول أيها الناس لا تضحك عليك ابنتك وتقول لك إنني خارجة لأنني أريد أن أشاهد المسلسل عند جيراننا إنما هي ذاهبة لمقابلة الحبيب فإذا بالمسجد كله صلى الله عليه وسلم لأن القروي والريفي العربي بطبيعة لا حبيب عنده إلا رسول الله في حبيب تاني في حبيب غيره فالفطرة أنا أذكر في بداية الستينات لما نزل التلفزيون عندنا في الصعيد وكان الأقارب يأتون لزيارتنا فكان أبيض وأسود الآن الخيبة بقت ملونة لكن أول كان أبيض وأسود فكان بعد النشرة نشرة الساعة 9 بالليل دي تأتي فقرة رياضية فكان الفقرة الرياضية يجيبوا فيها لاعبات التنس فأول ما تظهر لاعبات التنس أو بتوع العدو السباح فهي مكشوفة فكانوا أقاربنا في الصعيد يضع الرجل الكبير في السن 50 و60 و70 سنة يعني شاله أو البتاع على على على على على وجهه ويقول يا ولدي الشياطين انتهوا الشياطين مشوا الشياطين يستحق الرجل أن يرى هذا أن يرى هذه الصور أمامه كانت هي أبيض وأسود وربما الشاشة مش واضحة ولا بين دلوقتي جاب لك البعد الثلاثي والبعد الخماسي تقريبا هيخرجوا الممثلين يقعدوا معنا في الصالة ويلمسونا ويمسكونا من أذن والله إلى أين نحن ذاهبون؟ ده مشكلة كبيرة فإحنا أنا أريد أن أقول لابد يعني هذه يعني حقائق فيها دعابة ودعابة مؤلمة أصلا لأن الفرق ما بين 60 سنة فقط يعني جيل لسه ما مش جيل على بعضه يعني حتى الجيل ربما ياخذ 100 سنة لكن جيل يتغير إلى هذا الرجل يستحي أن ينظر والآن البنت لا تستحي سبحان الله العظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض أحد الناس لأن يتزوج ابنته كان يجلسها خلف الستارة ويقول إن فلانا يذكر فلانا لكن كان الأب كان يقدر يواجه بنته أو يعني تستحي البنت أن تسمع سيرة الزواج من أبيها طبعا تقول لي عادات بالية يا عم يا ريت كنا خلينا في العادات البالية يا ريت يا سيدي كنا تمسكنا بهذه العادات سبحان الله العظيم أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق هو مسلم يتقي الله رب العالمين في المال أنا أنصح وأهمس في أذن بناتي وأبنائي ليس في العراق فقط في كل عالمنا العربي والإسلامي اتقوا الله في أموال آبائكم وأمهاتكم وأنتم أيها الشباب وأنتم أيها الرجال وأيتها النساء لا داعي لأن يستنفذ المحمول هذا كل ما في جيوبكم لأننا سوف نحاسب عن المال من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه نسأل الله السلامة لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.